كل الاسماء. اذا هو جنس يشمل الاسماء المرفوعه والمنصوبه والمجروره. نعم. وقول المنصوب ايضا يشمل كل منصوبات الاسماء، فهو جنس يدخل فيه انواع. الذي يذكر بيانا هذا نسميه فصلا، لانه فصل بين المفعول من اجله وبقيه المنصوبات. فهذه القاعده فيما اذا سمعت في التعريفات قول الشارحين لها هذا جنس يدخل في كذا وكذا، ثم يقول هذا فصل يخرج به كذا وكذا، فاخر قيد او اخر وصف يسمى فصلا وما قبله جنس. طيب، يقولون في تعريف الانسان انه حيوان يعرب عما في قلبه بالنطق. هذا احسن من حيوان ناطق، لانك لو قلت حيوان ناطق للانسان تشاجرت انت واياه، اليس كذلك؟ اذا نقول حيوان يعرب عما في قلبه بايش؟ بالنطق. هذا صحيح، ما هنا يشير بالنطق، نعم، على وجه المفهوم معرب الا الآية. فقولنا حيوان جنس ولا فصل؟ جنس، لانه يشمل كل الحيوانات، كل ما فيه روح هو حيوان. وقولنا يعرب عما في قلبه بالنطق هذا فصل، لانه يخرج جميع الحيوانات كذا. طيب، يقول الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل وعلامته أن يقع جوابا لكلمة لما، هذه علامة، علامة مفهوم من أجله أن يقع جوابا لكلمة لما. ويظهر بالمثال قام زيد إجلالا لعمر، كلمة إجلالا اسم منصوب مذكور لبيان سبب الفعل. ما سبب قيام زيد؟ ها؟ إجلال لعمر. لما قام زيد؟ إجلال لعمر كذا. طيب، قصدتك ابتغاء معروفك، قصدتك يعني أتيت إليك ابتغاء معروفك، ابتغاء اسم ايش؟ منصوب. كمل جواب لما، لكن على كلام المؤلف مذكور لبيان سبب وقوع الفعل. لماذا قصدت فلانا؟ ابتغاء معروفي. اذا هذا مفعول لاجله. هل يصح ان يقع جوابا للما؟ ها؟ يصح. لو قيل لما قصدت فلانا، ها؟ قال ابتغاء معروف. إذن هو من أسهل الأشياء، من أسهل منصوبات الأسماء المفعول لأجل. كل اسم منصوب يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل فهو مفعول لأجله. واعلم أن المفعول من أجله أو المفعول لأجله يجوز أن يجر بمن أو باللام، يجوز أن يجر بمن أو باللام. فمثلا قام زيد إجلالا لعمر، يجوز أن نقول قام زيد إيش؟ لإجلال عمر. قام زيد لإجلال عمر. وتقول صمدت عند فلان مهابة له، صمدت من الصمت، عند فلان مهابة له. مهابة هذا ايش؟ ها؟ مفعول لأجل. يجوز ان تقول صمدت عند فلان من مهابته،

ما هي؟ ها؟ النعت هذه واحد ها؟ لا هو خلي يجيب إذا وجه السؤال لواحد ما حد يجيب ها؟ كما يقول ما يخاف البدل إيش بعد تعود والتمييز والتوكيد خطأ طيب العطف نعم طيب إذن هذه التواضع أربعة وبذلك تم الكلام على منصوبات الأسماء ونرجو إن شاء الله أن نكون قد فهمنا هذه المنصوبات وكما قلت لكم إن هذا الكتاب وإن كان صغيرا الحجم لكنه كثير خيرات فيه بركة كثيرة وفيه فائدة عظيمة نقرأ المحفوظات ولا ها؟ ولا يزالون مختلفين إلا من رحم الله باقي سبع دقائق ها؟ طيب قاعدة ما خلنا نمشي عليه ناخذ تطبيق الله معرفة كيف؟ جاي معرفة اي مو بلازم مو بلازم فقلت سواماء وخشبة يصبح طيب ناخذ الآن ما الفرق يا حمد بين المفعول به والمفعول معه بقى عليه الفعل نعم لم يقع عليه الفعل وإنما صار مصاحبا طيب ما الفرق بين المفعول به والمفعول فيه المفعول به والمفعول فيه المفعول به هو وقع عليه نعم والمفعول فيه هو وقع ضرب ها هو وقع ضرب ايش والذي وقع ظرف للفعل ظرف للفعل اكلت عندك تمرا وين المفعول به والمفعول فيه عندك تمرا عندك ها هنا وتمرا مفعول فيه ما شاء الله هل يمكن واحد يصير وسط التمره طيب اشتون يا جماعة صحيح أكلت عندك تمرا هو لما شاف عندك متقدمة عند هذا الظرف وتمرا مفعول به وعند مفعول فيه صح طيب ما الفرق بين الحال والتمييز نعم هو التمييز أصبح ويفكر نص يعني هذا يفسر التمييز يفسر العيان وهذا يفسر الكيفية طيب مثل بمثال حال جاء محمد بالسلام اين الحال تمييز فتق شلون فتق شحما هذه مفعول به تصبب زيد عرقا، صح، لأن العرق ذات تشوف يجري، واضح؟ طيب واضح؟ طيب ما هو المفعول معه؟ هو الذي يذكر لضيان من فعل معه. طيب وتعريف الذي ذكرنا، ذكرنا تعريفا أوضح من هذا. طيب أحسنت، الاسم المنصوب الذي يذكر بعد واو بمعنى مع. طيب المثال لا هذا صحيح، يمكن تقول القمح والشعيرة إذا استويا في آن واحد ممكن، لكنك كأنك تريد استوى الماء والخشبة. نعم يظهر أعجب استوى القمح والشعير. جاء زيد، وحركها أنت. جاء القوم ماشى زيدا وزيد زيدا وزيد. طيب جاء القوم ما حاشى زيد زيدا زيدا ولا جزء زيد. طيب اعرف على الأول، جاء القوم حاشى زيد. جاء فعل ماضي. نعم. الظاهر فيها خير. القوم فاعل مفعول بالضم الظاهر على خير إلا أداة استثناء. إيه مهلا. حاشى. حاشى فعل ماضي. فعل ماضي موصوم بضمة مقدرة مبني على الحركة مقدر على ألف منع من ظهوره. لا تعبد. توافقونه؟ لا يوافق. نعم. تنق حاشا زيد بالكسر. زيد. لا زيد. نعطيك يا علم حاشا زيد. حاشا حرف جر. لا محل لهم اعراب. طيب زيد اسم مجرور بحرف الجر وعلامة الجر. وش حرف الجر؟ نعم وعلامة الجر كسر وظاهرة في اخر. تمام. الاخ اذا كان تاما منفيا يجوز الوجه الا اذا كان استثناء منقطعا فيتعين النصب عند الحجازيين ويجوز الوجهان عند بني تميم. إذا كان تاما منقطعا مثل أن أقول ما قام القوم غير الفرس. ما قام القوم غير الفرس عندك موجود هذا تقريبنا يا جماعة. ما يخل وش هو مثال قدم القوم لحماس. هذا لغة والثمانيون يقولون يجوز الوجه. لا حط بها ما ما قدم. إيه في حال نفي. لا لا في حال نفي. شف أنا أقرأكم ابن مالك ما استثنت إلا مع تمام ينتصب وبعد نفي أو كنفي انتخب اتباع ما اتصل وانصب من قطع وعن تميم فيه إبدال يقع وقع. ما استثنت إلا مع تمام ينتصب هذا التام الموجب بدليل قوله وبعد نفي أو كنفي انتخب اتباع ما اتصل يعني اختير اتباع ما اتصل وانصب من قطع وعن تميم فيه ابدال وقع. هذا متى؟ إذا كان منفيا تاما منفيا منقطعا جاز الوجهان على عند بني تميم ووجب النص عند الحجازيين. ها إيه؟ المهم هذا القاعدة يا أخوان. رقم واحد إذا كان تاما موجبا بدون تفصيل وعلى كل اللغات. طيب

والياء فتح والياء، الياء في المثنى وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة، والفتح في الاسم الذي لا ينصرف. طيب إذا جرنا الاسم الذي لا ينصرف بالفتحة فهو مخفوض، لكن نقول مخفوض بالفتحة نيابة عن الكسرة. طيب المخفوض بالحرف انتهينا منها، المخفوض بالإضافة هل هو المضاف أو المضاف إليه؟ المضاف إليه، يعني الجزء الثاني من المركب تركيبا إضافيا. مثاله غلام زيد، غلام زيد أيهما؟ زيد، هذا هو مخفوض بالإضافة. طيب مخفوض بالكسرة ولا بإيش؟ أو ما ينوب عنه، قد يخفض بالفتحة أو بالياء، لكن الكلام على أنه مخفوض. فكل اسم مضاف إليه فهو مخفوض. تقول مثلا هذا غلام زيد، ولا تقول هذا غلام زيد أو زيدا، لا، يجب أن يكون مخفوضا. وتقول ارتفع علم المسلمين، ارتفع علم المسلمين، فعلم مضاف والمسلمين مضاف إليه مجرور بالياء نيابة عن الكسرة. وتقول هذا بيت أبيك، بيت مضاف وأبي مضاف إليه، مجرور بالإضافة وعن جره الياء نيابة عن الكسرة. هذا المحفوظ بالإضافة. المحفوظ بالتابعية، تقول مررت في زيد الفاضلي، أو الفاضل، الفاضلي لأنه نعت. وتقول مررت بزيد وعمرا، يجهد الوجهان، مر علينا وهو المعية لا تنسوا، مررت بزيد وعمرا يجوز، لكن الأرجح وعمر، الأرجح العطف. طيب تقول نظرت إلى البيت كله، ها صح ولا كله؟ كله. طيب وتقول اشتريت العبد كله، ها اشتريت العبد كله كيف صح؟ نحن الآن نبحث يا إخواني، نبحث في المخفوضات. طيب إذا لا صح المثال، كيف نبحث في المخفوضات نجيب شيء منصوب؟ ما أنا معكم إنه منصوب بالتبعية، لكن إحنا نتكلم الآن نريد مثالا للمخفوض. إذا هذا ليس خطأ من جهة الإعراب، ليس هذا مكان، ليس هذا مكان، لكن أنتم ما شاء الله عندكم التقليد السريع بدون روية، وأنا دائما أقول لكم إذا أخطأ فقوموني، قد أخطأ عن عمد وقد أكون عن سهو. على كل حال اشتريت العبد كله، النطق صحيح؟ لا، اشتريت العبد كله، النطق صحيح، لكن التمثيل به في هذا الباب غير صحيح. إيه نعم. طيب هذا التوابع. يقول فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. هل سبقت لنا في أول الكتاب ولا لا؟ طيب أولا نستذكر ما مضى، ما يخفض بمن، المثال يا نصر، أخذت من زيد، وش ما معنى من؟ ابتدائية، الابتداء. طيب وإلى مثل ذهبت إلى المسجد للغاية. طيب، والثالث عن مثاله لا سيدنا محمد ها يلا بدر هنا مثاله وش تفيد المجاوزة. طيب على مثاله على نعم وضعت الشريط على الطاولة وضعت الشريط على الطاولة وش تفيد الاستئناف يعني العلو. طيب في محمد في المسجد وش تفيد الظرفية. سلمان رب حاضر غائب رب حاضر غائب وش تفيد تفيد تحدي توقع ايش تقولون نعم تفيد التقليل والتكذيب واحيانا تفيد التوقع مثل ما قلت ربما يحضر لكن هي العلماء نصوا على للتقليل او التكثير. طيب الكاء الباء الظاهر انك انت ملمح يلا ها مررت بزيد. طيب ماذا تفيد ها الملامسة يمكن تمر ولا تلمس تعدية نعم هي لها معاني كثيرة. طيب الباء الكاف نعم مثاله يلا امشي انا يقول الشاعر انا كالماء ان رضيت صفاء واذا غضبت كنت لهيبا. الشاهد قوله كالماء. طيب شيبه ها وش تفيد التشبيه. يلا شيبه الكاف اللام وين ما في علامة ها صلاة الليل ما فيها نعم هذا الكتاب لمحمد هذا الكتاب لمحمد أين الكتاب ومن محمد. طيب ماذا تفيد ها كما أنت قررت الآن بأن الكتاب لمحمد يعني أنه ملك له فتفيد الملكية. طيب حروف القسم وهي الواو اللي وراء آدم الواو قسم بالواو تقول والله ايش ها؟ والله ان هذه الاوراق لك ها؟ طيب ما دمنا قلنا واو القسم يعني تفيد القسم واو القسم. الثالث الباء القسم أنت اللي جنبه أين بربك بربك بربك تعالي للجبل هذا غريب لا تحرف بسك الله خير قل إن شاء الله قل إن شاء الله سمعت احنا نعم اي انت يا بخاري لا نعم ايش ها ايش ايه طيب شوف المقسم عليه ايش ايه بالله بس ما نعرف انها قسم او قسم الان احلف بالله طيب صح احلف بالله اقسم بالله طيب ما دام قلنا حروف القسم تفيد القسم تحصل حاصل لك نعم بالنسبه للكعبه اقول رب الكعبه لا بالكعبه ما يجوز بالكعبه ما يجوز حلف بغير الله هذا حلف بالبيت ولا بالبيت ما يجوز ما يجوز بالبيت الحلف بغير الله ما يجوز شرك شرك أصغر شرك أصغر نعم يا يوسف اللام التاء ها أصغر لو شرك أحلف يا رب الكعبة يا أيوه. خلي السؤال بعدين ايش الحلف بغير الله شرك اصغر اصغرنا نعم يوسف تالله لقد رايت ثم قال المؤلف أتى بحروف غير ما سبق قال وبمذ ومنذ وواو رب ما سبقت هذه في أول كتاب ومذ ومنذ هذه ثلاثة الأحرف لم تسبق في الكتاب في أول الكتاب واو رب هي التي تأتي بمعنى رب كقول امرئ القيس وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي وليل كموج البحر ألقى أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي الشاهد قوله وليل لأن معنى وليل رب ليل رب ليل فوربة هي التي تأتي بمعنى ربة نعم فالثاني مما لم يذكره فيما سبق مذ تقول ما رأيته مذ اليوم أو مذ أمس ما رأيته مذ أمس ما رأيته مذ أصبحت لكن إذا جاءت اللي بعدها فعل ما تكون حرف جر إذا كان اللي بعدها اسم صارت حرف جر طيب ومنذ تقول نزل المطر منذ الصباح الباكر منذ هذه حرف جر والصباح اسم مجرور بمنذ وأنجلك صداها في آخره إذن كم حروف الجر العد هنا نعم الفرق بينهما لغتان وهي من إلى عن على في رب الباء الكاف اللام تسعة حروف القسم ثلاثة هذه 12 الثلاثة الحروف الأخيرة هذه 15 طيب إذن 15 حرفا ذكرها رحمه الله ثم قال

ذكر الحمد. نعم. ما حروف القسم ربط منذ ومن. وهذه قلنا ما تجي يعني قد إذا دخلت على الفعل. نعم، إذا كان بعد الجملة الفعلية أو اسمية ما تكون حرف جر. طيب زي ما ذكر حاجة وعدل خالد. إيه نعم. هو كان الذي ينبغي أنه يذكرها، لكن اكتفاء بما سبق في باب الاستثناء. لا ما هي بعد الحصر. لا لا لا ما هي على الحصر. نعم. أي مجهول الصواب مجهول بالإضافة. عندك مجهول بالمضاف؟ لا هو معروف انه مجهود بالاضافه وان عامله معنوي وليس لفظي لفظيا. كيف؟ نعم. طيب الفعل ما وقع. انا ما مار بهما جميعا. طيب الثاني ما يجوز ان يكون مجرورا ويجوز ان يكون منصوبا على المعيه. قلنا انه ينصب اذا كان يحتمل ان يقع منهما الفعل. نعم. اي نعم. لا اصلا انا ما هو ممرو... الان زيد وعمر ممرور بهما. ليس مارين. ليس مارين. ممرور بهما والإنسان يجوز يمر بعشرة جميع. إيه بس الجاب ما يكون لا مشهور والثاني يجوز منصوب لأني أنا مار بهم جميعا. الذي لا يجوز إذا قلت تشارك زيد وعمر هذا الذي لا يجوز أن يكون مفعولا معه. ليش؟ لأنك لو قلت تشارك زيد من الذي شارك؟ إذا جعلت عمرا منصوب على المعية من الذي شارك زيد؟ فالفعل مر علينا ضابط في هذا. الفعل الذي لا يقع من اثنين لا يمكن ان ينصب على المعية، والذي لا يكون الا من واحد يجب ان ينصب على المعية، مثل استوى الماء والخشبة. والذي يقع من اثنين مرة او يعني منهما جميعا من الواحد ومن اثنين يجوز فيه الوجهان. فالمرور مني انا ما هم منهما من. اي نعم انا مر بهم كلهم. الان مثلا لو خرجت من المسجد وجدت واحد عند التسجيلات تقول مررت به، واحد امامك تقول مررت بزيد وعمر. اصل هذا واقع عليه الفعل. الفعل واقع على زيد وعمر، ما هو واقع منهما. اذا وقع عليهما ما يضر، لكن بخلاف تشارك زيد وعمر هذا واقع منهما. نعم. نعم. أين؟ لكن وعمرا إنهم كانوا مع بعض. أين؟ هذا من الفروق بينهما في المعنى فقط. إن إذا جاءت واو المعية فالمرور يعني سواء. أيها الإخوة، نكمل بهذه المادة المختارة ما تبقى من هذا الشريط. طلب العلم إذا كان مخلصا لله عز وجل على حسب ما ذكرنا من المواصفات يجب على طالب العلم أيضا أن يعمل بعلمه، فإن لم يعمل بعلمه صار علمه وبالا عليه. يجب أن يعمل بعلمه، فإن لم يعمل بعلمه صار علمه وبالا عليه. طيب الدليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. القرآن حجة لك أو عليك. متى يكون حجة لك؟ إذا عملت به. ويكون حجة عليك إذا لم تعمل به. هذه مرحلة ثانية من مراحل طلب العلم، أن يعمل به، لأنه إن عمل به صار كذا، وإن لم يعمل به صار كذا، والدليل كذا. الأخ هنا. إذا عمل به صار إيش؟ صار حجة له. نعم. وإذا ما لم يعمل به نعم صار حجة عليه. الدليل دليل نسيت أو طيب اللي جنبه الأخ لا اللي جنبه ما اللي جنبه يلا قال الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك تمام اسمع طيب إذا قال قائل مثلا القرآن حجة لك أو عليك هل القرآن كل العلم ها؟ هل القرآن كل العلم الجواب نعم القرآن كل العلم الدليل قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء فالقرآن كل العلم لأن الله يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء واضح هذا طيب الأخ هل القرآن هو كل العلم الدليل ليش نعم هنا أحسنت بس شفت أنت لما غفلت شوي راح عليك هذا طيب اصبر انتظر في مناقشة إذا قال قائل هل في القرآن أن عدد صلاة الظهر 4 ركعات ها ما في متأكد ها وش تقول أنتم يا جماعة السؤال عام هل في القرآن أن عدد صلاة الظهر عدد ركعاتها 4 ركعات ها لا بس يبقى عندنا اشكال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء كيف لا يكون فيه تبيان عدد ركعات الصلاة وهي آكد فروض الإسلام بعد الشهادتين نقول هي موجودة في القرآن هي موجودة في القرآن قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقد آتان الرسول عليه الصلاة والسلام أن الصلاة الظهر 4 ركعات وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا طيب إذن القرآن تبيان لكل شيء يذكر عن واحد من العلماء قصة ربما سمعها بعضكم أنه نزل في فندق في باريس وهو من العلماء الكبار وكان حوله ترى يمكن بعدك أنت صاحب التسجيلات وكان حوله رجل نصراني فقال له هذا الرجل النصراني في القرآن الكريم ونزلنا عليك كتابا تبيانا لكل شيء قال نعم قال كيف تصنع هذه الزلطة يريد أن يجعل القرآن كتاب مطبخ كيف يصنع هذه الزلطة هل هذا موجود في القرآن قال نعم موجود في القرآن فتعجب النصراني كيف يكون موجود في القرآن أين هو فدعا الرجل هذا العالم دعا صاحب المطعم وقال له كيف تصنع هذه الزلطة قال أفعل فيها كذا وكذا وكذا وأخبره فقال هكذا جاء في القرآن هكذا جاء في القرآن كيف جاء في القرآن وين قال إن الله يقول اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فالقرآن وإن كان لم يقل لنا افعلوا كذا وكذا بالزلطة لكن قال لنا إذا أردت أن تعرف كيف تصنع اسأل من أهل الذكر يعني أهل العلم علم كل إنسان بحسبه علم كل إنسان بحسبه فالمهم أن القرآن نزل تبيانا لكل شيء إذن نحن نقول القرآن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حجة لك أو عليك، يكون حجة لك إن عملت به ويكون حجة عليك إن لم تعمل به. ثالثا، على طالب العلم أن يكون محسنا في معاملة عباد الله، يحسن في معاملة عباد الله كما يحسن في عبادة الله. الإحسان في معاملة الخلق من البر، قال النبي صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق، انتبه، البر حسن الخلق. فمعاملة الناس باللطف واللين والسماحة هذا من البر. ونضرب لهذا أمثلة. أولا، إذا لقيته عليكم الجواب فسلم عليه، لأن هذا من حسن الخلق ومن أسباب المحبة ومن أسباب دخول الجنة. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. لكن كيف تقول بالسلام؟ تقول السلام عليكم أو السلام عليك بالإفراد. أما أهلا ومرحبا، حياك الله، صباح الخير، مساء الخير، هذه ليس سلاما. السلام الشرعي أن تقول السلام عليك والسلام عليكم. أما هذه فهي تقال زيادة في الترحيب. ولهذا كان الأنبياء يقول للرسول صلى الله عليه وسلم في المعراج إذا سلم عليهم قالوا ردوا عليه السلام وقالوا مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فمرحبا وأهلا وصباح الخير وما أشبهها زيادة، لكن الأصل هو السلام. طيب، هذا الأدب الذي أقصده حسن الأدب مع الناس. لو لقيت صاحبك وهو أكبر منك، هل هو الذي يسلم أو أنت الذي تسلم؟ الصغير هو الذي يسلم، ها؟ طيب، الصغير هو الذي يسلم، لأن للكبير حقا عليه. إذا كانوا جماعة ثلاثة وجماعة اثنين، أيهم اللي يسلم؟ الاثنين، القليل على الكثير، لأن الكثير لهم حق. طيب، إذا لم يسلم الكثير، إذا لم يسلم القليل ولم يسلم الصغير، خيرهم من يبدأ بالسلام. يعني سلم ولو أنت الكبير، سلم ولو أنت الكبير، ما يضر. المهم أن لا تضيع السنة بينهم. هذه أيضا مما ينبغي لطالب العلم أن يتعامل به، وهو حسن الخلق. قلت إن حسن الخلق من البر، واستدلت له بحديث، فما هذا الحديث؟ نعم، البر حسن الخلق، أحسنت. طيب، فيها مسائل خارجة عن موضوع الكلام. سألني طالب منكم الآن يقول إنه لبس الشراب لصلاة الفجر، فهل يصلي بها صلاة الفجر الليلة أو لا؟ تفهمين السؤال؟ يقول لبس لصلاة الفجر اليوم، هل يصلي الليلة الفجر بها أو لا؟ طيب، ايه انت يصلي خطا اسرح. لا، لا يصلي، لا يصلي خطا اسرح. الليله الفجر، الفجر الفجر ليس من الليل اسرح خطا ولو علمت. ها، كيف قم؟ ها، لا لابسنا على وضوء اليوم، لابسنا على وضوء، لكن الليلة آخر الليل يعني يصلي بها الفجر ولا لا؟ طيب، كيف ترى هو يقول مسح عليه الفجر اليوم؟ ايه، مسح علينا الفجر اليوم، يعني أول ما مسح علينا الفجر اليوم. لا لا مسح، يعني كانوا لابسهم قبل ينام، وأول مرة مسح اليوم الفجر. فهل يصلي بهم بكرة الفجر يعني الليلة هذه أو لا؟ ما يصلي؟ كنا خطأ. نعم أنت أدورة. كيف ينقضوا؟ نيم الرجل كل الليل وهو نيم، يمسح علينا الفجر. اي خطأ. نعم ما يمسح. اي خطأ ايضا. من اللي يعرف؟ لا انت اتيت به. نعم هو صلى الفجر اليوم بالمسح، مسح الفجر اول ما مسح الفجر اليوم، فهمت؟ فيسال الان يقول هل الليله صلي امسح وصلي فيه ولا لا؟ الاخوان الان بعضهم قال نعم وبعضهم قال لا وكلهم خطا. لا لا باسم البارح ينبغى ينام. اي نعم ومسح اول ما مسح الفجر اليوم طاهر يمسح الليلة خطأ. طيب أقول إن مسح الليلة قبل الوقت الذي مسح فيه الصباح اليوم صلى من الفجر، وإن مسح بعد ما صلى. طيب ما يخالف مسح اليوم الساعة خمس، الساعة خمس الفجر أول مرة مسح اليوم الفجر الساعة خمس، اللبس البارح أول ما لبس ينبغي ينام، مسح الليلة اليوم يعني الساعة خمس. أنتم معي الحين؟ طيب الليلة هذه قام الساعة أربع ونصف ومسح واستمر وصلى الفجر، صح ولا صحيح ولا لا؟ ليش؟ لأنه مسح قبل انتهاء المدة. طيب قدرنا أنه الليلة قام الساعة الخامسة ومسح الساعة خمس وربع، يصلي ولا ما يصلي؟ ما يصلي. ليش؟ لأنه مسح بعد المدة. إذا المسألة فيها تفصيل، فاللي يقول يصح يصلي بهنا الفجر اليوم الليلة يعني يقول هذا مو صحيح، واللي يقول ما يصح يقول هذا مو صحيح، واللي يقول إن مسح قبل الساعة الخامسة صلى وإن مسح بعد الخامسة لم يصلي فهذا صحيح. تمام. طيب الآن نأخذ الأسئلة منكم، تلقى الأسئلة.